اتحد الناس واختلف الأجل، أو اختلف النوع واتحد الأجل، أو اختلف النوع والأجل. واضح الآن؟ كم صورة؟ اتحد النوع واتحد الأجل. مثل أن يقول له التمر هذه 100 صاع ب10,000 ريال إلى نهاية الحرة، اتحد النوع واتحد الأجل، هذه واضحة. طيب اختلف النوع اللي هو الجنس أو النوع، الجنس الآن مثلا اختلف الجنس واتحد الأجل، ما مثل اختلاف الجنس مع اتحد الأجل؟ تقول مثلا جنس الطعام، تقول تمر وبر ومثلا نح، تمر وبر وشعير ومح، هذه كم؟ 4 أجناس. أريدها إلى رمضان، نهاية رمضان، فاختلفت الأجناس 4 ولكن الأجر 1، فحينئذ اختلفت الأجناس واتحد الأجر. فإذا اختلفت الأجناس 4 أعطي لكل بنت حظ وحقه حتى يعلم ويكون ما لهذا من أطفاء من البر كمها والتمر والشعير والملح. اختلفت الأجناس واتحد الأجناس، بعض الأحناس اتحد الجنس، اعكس اتحد الجنس واختلف الأجل، اتحد الجنس واختلف ايش؟ الأجل. اتحد الجنس، رجل يبيع تمر السكري وأنت تريد أن تشتري منه من أجل أن تبيع، أنت تاجر بالتمر وهو تاجر بالتمر، أنت تاجر بالتمر تبيعه مجزأ أفرادا كالبقالات يحمل، وهو تاجر يبيع بالجملة، فقلت له يا أخي هذه 100,000، أنا عندي موسمان، الموسم الأول رمضان والموسم الثاني مثلا فرضنا بالحج، الموسم الحج، فأريد من هذه 100,000 أعطيكها في التمر، إذا التمر واحد ولا مختلف؟ الجنس واحد ولا مختلف؟ واحد، لكن أشتري منك 50,000 100 صاع أو 100 سمكة إلى نهاية رمضان أو قبل رمضان إلى نهاية شعبان، هذا الأجل الأول، وال50,000 الثانية إلى نهاية ذي القعدة من أجل موسم الحج، فأصل عندك الجنس واحدا ولا مختلفا؟ واحدا، والأجل مختلف. فأنت تقول إن شئت تقول اتحد الجنس واختلف الأجل، وإن شئت تقول اختلف الجنس واختلف واتحد الأجل والأجل، يعني اتحد الجنس واختلف الأجل، واختلف الجنس واتحد الأجل، أو اختلف الجنس والأجل، هذه الصورة الثالثة، اختلف الجنس واختلف الأجل، اختلف الجنس كتمر وبر، يعني اختلف الجنس واختلف الأجل، تقول له أعطيك 100,000، اختلف الجنس 100 صاع من التمر و100 صاع من البر أو من الملح، على أن تعطيني 100 صاع التمر في رمضان و100 صاع البر في القعدة، فحينئذ اختلف الجنس واختلف الأجل. هذه 3 صور، أن يتحد الجنس ويختلف الأجل، وأن يختلف الجنس ويتحد الأجل، أو يختلف، فإذا جزع لكل واحد منهما حظه حقا فالمشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى 7، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. أن يسلم في الذمة، يقول رحمه الله الشرط 7 من شروط السلم، والسلم يسلم في الذمة، ولذلك قالوا لا يصح أن يسلم في المعين، تقدم معنا بيان العين والذمة. فلو قال له هذه 100,000 لقاء هاتين السيارتين إلى نهاية رمضان لم يصح، لأن هذه السيارة بيع عين ولا ذمة؟ بيع عين. إذا قال هذه السيارة، أو قال له هذه 100,000 لقاء هذه 100 كتاب إلى نهاية رمضان ما يصح. إذا أراد أن يبيع بهذا البيع ماذا يفعل؟ يقول خذ هذه 100,000 لقاء هذه الكتب وآتي وأخذنا إن شاء الله منك إلى نهاية رمضان أو نهاية شعبان، يحدد الأجل للقبض. أما أن يجعله سنة فلا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لو باعه المعين سلما لم يعلم أن يتلف المعين، وحينئذ قالوا لا يصح بالعلم، إنما يصح وصفا في الذمة، فيقول له 100 كتاب من نوع كذا وكذا، ويصف وصفا منضبطا كما تقدم معنا في المعدودات، إن كان من المعدودات وبالفعل إن كان من الوكيلات وبالرب إن كان من المزونات وبالذرع إن كان من المزرعات على القول بالتحكم في المعدودات والمزرعات. نعم. ويجب الوفاء موضع العقد. بعد أن بينا رحمه الله مسألة الشروط المسائل المتعلقة بالشروط شرع بالبيان ما يترتب على قضية العين والذمة. إذا كان الثمن ينبني على بيع الموصوف في الذمة بالثمن المعدل فمعنى ذلك أنه سيكون من بيع الدين بيع الآجار. وإذا كان من بيع الآجار فترد مشكلة مترتبة على الحكم بجواز بيع الأجل وهي قضية القبض. إذا اتفقت معك على صفقة وكان البيع بيع الثمن فهل يجب علي أن أعطيك السلعة في مدينتك أم أنك تحضر إلى مدينتي أن ننظر إلى مكان العقد اللي هو قبض المسلم إذا حل الأجل هل يجب علي على البائع أن أوصل المبيع إليك أم يجب عليك أن تحضر إليه لقبض المسلم فيه أم أن الأمر يتوقف على مكان العقد ومحله؟ الجواب أنه يجب الوفاء في مكان العقد. وقال الوفاء لأن بيع الثمن يقوم على ماذا؟ على شيء من الدين. فأنني أنا التزمت في ذمتي أن أعطيك التمر أو أعطيك السيارات المبيعات فلما التزمت لقاء هذا المبلغ المعين فإن الوفاء بهذا العقد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انظروا كيف العلماء يتأدبون مع الشرع حتى يختارون المتون الفقهية المصطلحات القريبة من الشرع لندرك أن العلماء رحمه الله في فقههم خاصة فقه العلماء الذين يصير على من السلف يتأدبون حتى في ألفاظهم. قال يجب الوفاء والوفاء لأن إذا صار العقد الإيجاب والقبول ينبني عليه يترتب عليه الوفاء. فالوفاء ينبغي أن يكون في مكان العقد. إن اختصر التاجران إن كان من مدينة واحدة فغالبا ما يقع إشكال. يعني إذا كنت مثلا كنتما قد اتفقتما في مكة أو في المدينة أو في جدة حينئذ الغالب أن لا يقع إشكال. لكن يقع الإشكال في المبيعات التي تحتاج إلى مؤونة وكلفة في حملها ويكون المتعاقدان من موضعين مختلفين. فيقول التاجر الذي اشترى فقلت تخبر لي السلعة إلى بلدي ويقول البائع إننا التزمت إذا حل الأجل أن أعطيه ومعنى أنك تحضر عندي وتأخذ سلعتك. حينئذ يقع التنازع بينهم. في بعض الأحيان مثلا لو اشتريت من رجل أعطيت رجل مثلا 10,000 لقاء 100 سمكة من السكرة وكانت تبايع مثلا في المدينة ومزرعته في المدينة وأنت من مكة فمعنى أنه لو وجب عليه الوفاء بحيث أنه يجب عليه أن يوصل لك السلعة فمعناه أنه سيستأجر من يحملها من المدينة إلى مكة ويتحمل أعباء هذه الإجارة. فقال يجب الوفاء في مكان العقد يعني أنه ينظر إلى المكان الذي وقع في العقد إن كان في المدينة في المدينة إن كان في مكة في مكة في القصيم في القصيم في الرياض في الرياض. يجب عليه أن يفي في المكان الذي تم فيه الصفقة يعني الإجابة القبول. لما اتفق على هذه الصفقة في المدينة وجب عليه أن يحضر إلى المدينة ويستلم. إن كانت في الرياض وجب عليه أن يسافر إلى الرياض ويستلم ممن باعه الصفقة. ولا يلزم البائع بإحضارها له في المدينة إن كان عقد في الرياض أو في جدة أو في مكة إنما يجب عليه أن يسلم إليه ما اتفق عليه في مكان العقد. طيب إذا كان هذا واجبا في مكان العقد فهل يشترط أن يكتباه في نفس العقد؟ الجواب كتباه أو لم يكتباه هما ملزمان بمكان العقد. وهذا أصل في البيوع. إذا وقع البيع بين اثنين فإن الوفاء يكون في مكان العقد. لو أنهما تعاقدا في طرف المدينة الشرقي واحتيج مثلا أحدهما من جنوب المدينة والثاني من شمالها نقول يكون الوفاء في مكان العقد الذي هو شرقها أو عرضها. نعم. ويصح شرطه في غيره. ويصح شرطه يصح ويجوز لكل المتعاقدين إذا تعاقدا بالسلم أن يتفقا على أن التسليم يكون في غير مكان العقد.

هذه السيارة أرغبها تبيعها لي؟ نقول لا يجوز أن يبيعها قبل قبلها. وهكذا لو اشترى تمرا أو بطرا أو غير ذلك من المبيعات، ما الدليل على أنه لا يصح أن يبيع؟ نقول إن كان طعاما فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. إن كان السلم وقع على طعام فإننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أرى بيع الطعام كالطعام، وإن كان غير طعام وقلت النص خاص بالطعام نقول إنه قد ربح ما لم يضمن. السيارة الآن إذا اشتريت سيارة من وكالة بعشرة آلاف إلى نهاية رمضان هذه السنة، فأنت ستبيعها بنفس، ستبيعها بأحد عشر، تبيعها باثنين عشر، تبيعها بثلاثة عشر، بالذي يكون تبيعها برج حزار، فمعنى أنك قد بعت شيئا وربحت فيه قبل أن يكون في ضمانك. وهذا بيننا في مسألة ربح ما لم يضمن. فتعلمون أن السيارة الآن لو تلفت تكلف على ضمان، تكلف على ضمان البائع الذي هو الوكالة، فلا يصح الشريعة أن يتحمل غيرك مسؤولية السلعة وأنت تأخذ الربح والنتاج. انظروا كيف عدل الله عز وجل بين عباده. لا يصح أن تتحمل الوكالة مسؤولية هذه السيارة وحفظها وصيانتها والقيام عليها وتكون مسؤولة عنها وأنت الذي تربح وتغنم. وهذا شيء من الأنانية وشيء من الخطر، وذلك لا تجيز الشريعة أن تأخذ ربح شيء لم تضمنه، لكن تتحمل مسؤولية وضمانه تأخذ ربحه وإنتاجه. ومن هنا لا يصح أن تبيع السيارة قبل قبضها، ولا يصح أن تبيع الطعام قبل قبضه، ولا يصح أن تبيع القماش إذا أسلمت فيه قبل قبضه، وهكذا الحديد والنحاس والرصاص وغيرها من سائر المبيعات. لا بد أن تقبض أولا ثم بعد قبضه بيع وتصرف، ولأنه لا ينتقل إلى ملكيتك إلا بقبض الشرط القبض لصحة التصرف فيه. نعم. ولا هبته. طيب إذا كان لا يجوز لي أن أبيع وقد بينا أن البيع فيه ربح، إذن الأمن شخص قال لك هذا المسلم فيه أريد أن أعطيه بدون عوض، كان هذا هو لأخي، فأقول لأخي يا فلان هذه السيارة التي اشتريتها من الوكالة هبة مني لك، لم يصح، لأن الهبة شرع من الملكية، والملكية شرط الملكية تتوقف شو التصرفات، التصرفات في الملكية تتوقف على القبض، والهبة لا يصح التصرف في الشيء بهبته إلا بعد قبضه وملكه. ومن هنا هبة الأعضاء وتبرز الأعضاء على القول بعدم جوازها بني على أن الإنسان لا يملك أعضاءه، لأن الهبة شرطها أن تكون مالكا للشيء الذي تهمه. فلما كان الإنسان ليس مالكا لجسده ممكن أن يهب ماله لتأيين سيارته، لكن يده ليست ملكا له، وكليته وأعضاءه قرنية العين ونحن ذلك قالوا يشترطوا في الهبة الملكية. ومن هنا قالوا صحيح أنه تعاقد ولكنه في شيء لم يصل إلى ملكيته الحقيقية التي تبيح له التصرف فيه، فاشترط القبض بهبته، فلا يصح أن يهب السيارة ولا أن يهب الطعام ولا أن يهب القماش ولا أن يهب أي شيء وقع عليه السلم إلا بعد قبضه. نعم. ولا الحوالة به، ولا الحوالة به يحيل بهذا الشيء الذي وقع عليه السلم، ما يصح أن يشيل به ولا أن يشيل عليه. يعني في كل حالتين، في بعض الأحيان حينما أعطيك مئة ألف لقاء سيارتي، فإن المئة ألف هذه لا يصح للوكالة التي اتفقت معها على أن تعطيني السيارة أن تشيلني إلى مكان آخر، لا يصح على الشخص الذي تعاقد معك سلما، لا يصح أن يشيلك إلى شخص آخر، وأنت أيضا لا يصح أن تشيل غيرك إلى ذلك الشيء الذي وقع السلم عليه. لماذا؟ لأن الديون الحوالة تستقر إلى دين قد استقر، والسلم لا يستقر دينا إلا بعد حلول أجل وقبله. فأنت إذا دفعت مئة ألف لقاء السيارة وجئت تشيل شخصا له عليك 100,000 وقلت له خذ هذا الدين الذي يبيع الوكالة. الوكالة لم يكن في المدينة لأن الأجر لم يحل أصلا، هذا بيت وصفقة خارجة عن الديون والحوالة شرطها الدين كما سيأتي. من أشيل على مليء فليقبل كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحوالة تكون في الديون المستقرة وأنت تشير على شيء لم يستقر دينك، وصحيح الصفقة أوجبت لكن لم يستقر دينك، فلا يصح للوكالة أن تشيرك على وكالة ثانية، ولا يصح لتاجر الحدود أن يشيرك على تاجر آخر، ولا يصح لتاجر التمر أن يشيرك على تاجر آخر. كذلك أيضا لا يصح لك أنت أيضا أن تشير على هذا التاجر، كما أنه لا يصح لهذا أن يشير على هذا أيضا الطرف الثاني العقل لا يصح أن يشير غيره عليه. نعم. ولا الحوالة به ولا عليه. نعم. شنو ذكر؟ ولا أخذ عوضه. ولا أخذ عوضه، عوض عن هذا المثل فيه. رجل تعاقدت معه على 100 تنكة من التمر في نهاية رمضان، فلما حضر الأجل قال لك والله ما عندي 100 تمر من السكري هذا الذي اتفقنا عليه، أريد أن أعطيك عوضا عن هذا الشيء. لم يصح، لا يصح أن يشيلك على غيره، وإنما يجب عليه أن يحضر هذا الذي اتفقتما عليه وهو السكري. إن كان ليس عنده يذهب ويحضره من الغير، ولكن بعض العلماء يقول إذا عجز كأن يكون هناك جائحة اجتاحت التمور وأصل هذا الزمان، يعني هذا الموسم ليس فيه التمر من هذا الصنع الذي اتفق عليه، فينفسخ العقد، يحكم بالانفساخ عقد السلم، وإذا عجز في هذه الحالة يطالب برد المال ولا يطالب بالعوض، لا يطالب لأنه غير موجود. لكن لو قال له أعطيك عوضا نوع ثاني أو أعطيك بدل السيارة أو أعطيك طعاما من يجب، ولا بد أن يعطي نفس الشيء الذي أسلم فيه. وهذا كله كما ذكرنا مبني على أن السلم رخصة خارجة عن الأصل، والخارج عن الأصل يتقيد بالصورة الواردة والتي اتفق عليها أوجب العقد عليها، ولا يجوز التصرف في هذه العقود بإخراجها عن حقيقتها، لأنه لو قلنا بجواب ذلك خرج عن كونه سلما إلى بيع آخر، وأصبح بيع السلم ذريعة إلى بيع أخرى. ومن هنا الرخص لا يتجاوز القاعدة، يقول الرخص لا يتجاوز بها محلها، فما جاء عن سبيل الرخصة تقيد بصورته ولم يصح إلا بعقده. ولا يصح الرهن والكفيل به. ولا يصح الرهن ولا الكفيل به. الرهن الاستيفاء، الشخص إذا أخذ منك دينا 100,000 ريال تقول له أعطني رهن، فيعطيك رهن أرضه أو عمارته، فيقول هذه العمارة رهن حتى أعطيك 100,000، أو هذا كفيل يخلني، هذا في الديون، فلا يجوز أن يجعل السلم رهنا. وكذلك أيضا قالوا لا يجوز أن يجعل في السلم رهنا، وهذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول يجوز أخذ الرهن في السلم، وبعضهم يمنع من أخذ الرهن في السلم. رجل تعاقد مع غيره سلما في سلم، مثال لو أن رجلا تعاقد مع غيره في السلم فقال له هذه 10,000 لقاء 100 تنكة من السكري تحضرها أو أخذها مني في نهاية رمضان، قال قبل، قال أعطني رهنا، أعطني رهن لقاء 100,000 هذه التي سأعطيك إياها، فمعنى أنه سيأخذ الرهن لقاء الوفاء بالسلم، قال لا يجوز. وهذا مذهب بعض العلماء، قال بعض العلماء بصحة الرهن فيه وهو أقوى، وذلك ظاهر آية الدين لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فإذا كان الشخص لا يأمن ولا يستوثق قال يجوز له أن يأخذ رهن لقاء. إلا أنه ضعف هذا، طبعا يجيبون حنابلة وموافقهم بأنه إذا لم يمكنه الوفاء يلزم بالمثل، وإذا لم يكن المثل يلزم برد المال الذي هو الثمن الذي أسلم إليه، ولا داعي لأخذ الرهن إليه. والصحيح ما ذكرناه والأقوى ما ذكرناه لظاهر الآية الكريمة، لأنها نزلت في السلم، وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف أنها في السلم آية الدين، وفي آية الدين ذكر الله